أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام رسله نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته وسار على نهجه واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سنواصل قراءتنا لكتاب مدارج السالكين للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. قال: فصل من مواطن الزلات في الطريق. قال صاحب المنازل: اللطيفة الثالثة أن مشاهدة العبد الحكم تمتدع له استحسان حسنة ولا استقباح سيئة لصعوده من جميع المعاني إلى معنى الحكم. قال ابن القيم رحمه الله: هذا الكلام إن أخذ على ظاهره فهو من أبطل الباطل، الذي لولا إحسان الظن بصاحبه وقائله ومعرفة قدره من الإمامة والعلم والدين لنسب إلى لازم هذا الكلام. ولكن من عدا المعصوم صلى الله عليه وسلم فمأخوذ من قوله ومتروك. ومن ذا الذي لم تزل به القدم ولم يكبو به الجواد؟ ومعنى هذا أن العبد ما دام في مقام التفرقة فإنه يستحسن بعض الأفعال ويستقبح بعضها نظرا إلى ذواتها وما افترقت فيه، فإن تجاوزها نظر إلى مصدرها الأول وصدورها عن عين الحكم واجتماعها كلها في تلك العين وانسحاب ذيل المشيئة عليها ووحدة المصدر وهو المشيئة الشاملة العامة الموجبة، فهي بالنسبة إلى مصدر الحكم وعين المشيئة لا توصف بحسن ولا قبح، إذ الحسن والقبح إنما عرضا لها عند قيامها بالكون وجريانها عليه، فهي بمنزلة نور الشمس واحد في نفسه غير متلون ولا يوصف بحمرة ولا صفرة ولا خضرة. فإذا اتصل بالمحال المتلونة وصف حينئذ بحسب تلك المحال لإضافته إليها واتصاله بها، فيرى أحمر وأصفر وأخضر وهو بريء من ذلك كله إذا صعد من تلك المحال إلى مصدره الأول المجرد عن القوابل. فهذا أحسن ما يحمل عليه كلامه، على أن له محملا آخر مبنيا على أصول فاسدة، وهي أن إرادة الرب تعالى هي عين محبته ورضاه، فكل ما شاءه فقد أوجبه ورضيه، وكل ما لم يشاءه فهو مسخوط له مبغوض، فالمبغوض المسخوط هو ما لم يشاءه، والمحبوب المرضي هو ما شاءه. هذا الكلام من شيخ الإسلام الهروي، معناه أنه لا فرق بين المشيئة الكونية أو الإرادة الكونية وبين الرضا والمحبة بالنسبة لله عز وجل، وهذا طبعا كلام باطل لا يجوز، لأنه معلوم أنه لا يقع في كون الله إلا ما شاءه وأراده، هذا أمر معلوم. لكن هل الله عز وجل يرضى لعباده الكفر؟ من هذا من الزلة، وما أدري سبق الكلام عليها او عن هذا الامر ام لم يسبق. فهم يقولون بناء على هذه القاعدة ان الكافر المفروض لا يحاسب. لما؟ لأنه لم يفعل إلا ما أراده الله. فكذلك فرعون وإبليس ورؤوس الكفر من شياطين الإنس والجن، لماذا تلومهم؟ هم لم يفعلوا إلا ما أراده الله تبارك وتعالى. ثم شبه هذا القول بأي شيء؟ بنور الشمس. نور الشمس في نفسه لون واحد أو ألوان مختلفة؟ لا، في نفسه، في نفسه واحد. فإذا نزل على الشيء الأخضر صار الضوء أخضر، وإذا نزل على الأصفر صار الضوء أصفر، وإذا نزل على الأحمر صار الضوء أحمر، وهكذا. فهذا الكلام كلام من؟ كلام الهروي، أن الحكم عند الله عز وجل، يعني ما شاءه الله عز وجل هو خير كله، ولا يتلون من حسن إلى قبيح إلا بما بإضافته إلى من فعله. يعني الكفر الكافر هو حسن عند الله وليس سيئا. هذا يعني النتيجة النهائية لهذا الكلام، النتيجة خلاصة أن كفر الكافر حسن أم قبيح؟ الأصل أنه قبيح، لكن بناء على كلام الهروي، ولذلك ابن القيم سماها زلة من الزلات، يقول لولا إحسان الظن بقائله اللي هو شيخ الإسلام، ومعرفة قدره من الإمامة والعلم والدين لنسب إلى لازم هذا الكلام، لنسب إلى ولازم هذا الكلام كفر بالله، كفر بالله وكفر بإرادته وبقدرته ومشيئته وعلمه ورضاه ومحبته إلى آخر ما هناك. قال: من أصول القدرية الجبرية. هذا أصل عقيدة القدرية الجبرية، أن الإنسان مجبور، ما يستطيع أن يفعل شيئا باختياره. المنكرين للحكم والتعليل والأسباب وتحسين العقل وتقبيحه، أو للحكم، هل لله حكمة في خلقه أو خلق الناس عبثا؟ هذا أصل عقيدة القدرية الجبرية، المنكرين للحكم والتعليل والأسباب وتحسين العقل وتقبيحه، وأن الأفعال كلها سواء، لا يختص بعضها بما صار حسنا لأجله وبعضها بما صار قبيحا لأجله، ويجوز في العقل أن يأمر بما نهى عنه وينهى عما أمر به. يجوز عقلا أن يأمر الله عز وجل بما نهى عنه، أن يأمرنا بشرب الخمر مثلا، وأن يأمرنا بالزنا. لا تأخذ الكلام نصوصا من غير إذا وضعت عليها أمثلتها اتضح فسادها. لكن مجرد فلسفة، يجوز أن يأمر الله بما نهانا عنه؟ بالنسبة لله نعم يجوز، إيش المانع؟ لكن لو علمنا أنه نهانا عن أي شيء، نهانا نهانا عن الفحشاء، عن الفواحش. عندما سئل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو بعض أصحاب النبي عما يأمرهم به هذا الذي يزعم أنه نبي، ماذا قالوا؟ ماذا قال جعفر بن أبي طالب وغيره؟ قال: يأمرنا بالمعروف وينهانا عن الفواحش. فالله عز وجل نهى عن الإثم والفحشاء، يمكن عقلا أن يأمر الله بالفحشاء؟ هذا هو، هذا الكلام إذا وضح اتضح لنا أنه كلام صحيح أم فاسد. طيب: ويجوز في العقل عندهم، عند من؟ عند الجبرية، أن يأمر بما نهى عنه وينهى عما أمر به، ولا يكون ذلك مناقضا للحكمة، إذ الحكمة ترجع عندهم إلى مطابقة العلم الأزلي لمعلومه، والإرادة الأزلية لمرادها، والقدرة لمقدورها. فإذا الأفعال بالنسبة إلى المشيئة والإرادة مستوية، لا توصف بحسن ولا قبح، فإذا تعلق بها الأمر والنهي صارت حينئذ حسنة وقبيحة وليس حسناء. يعني لماذا الفحشاء قبيحة عندهم ليس عندنا، ليس عند أهل السنة؟ لماذا الفحشاء قبيحة؟ هي ليست قبيحة في نفسها، قبيحة لأن الله نهى عنها، يعني ما تبين قبحها إلا بسبب أن الله نهى عنها، ليس أنه نهى عنها بسبب أنها قبيحة. هذا معنى الحكمة والتعليل كما يقال، الحكمة والتعليل. فإذا تعلق بها الأمر والنهي صارت حينئذ حسنة وقبيحة وليس حسنها وقبحها أمرا زائدا على كونها مأمورا بها ومنهيا عنها. فعلى هذا إذا صعد العبد من تفرقة الأمر والنهي إلى جمع المشيئة والحكم ما لم يستحسن حسنة ولم يستقبح قبيحة، فإذا نزل عن هذه المنزلة فرق الأمر صح له الاستحسان والاستقباح، فهذا محل ثان لكلامه وله محمل، هذا محمل ثان لكلامه وله محمل ثالث لكلام من؟ هذا يعني كما قلنا أو كما قدم ابن القيم يستحسن أو يحسن الظن، يحسن الظن ويلتمس له المعاذير، ويلتمس له المعاذير. وله محمل ثالث وهو أبعد الناس منه ولكن قد حمل عليه، وهو أن السالك ما دام محجوبا عن شهود الحقيقة بشهود الطاعة والمعصية رأى الأفعال بعين الحسن والقبح، فرأى منها الطاعة والمعصية، فإذا ترقى إلى شهود الحقيقة الأولى وهي الحقيقة الكونية ورأى شمول الحكم الكوني للكائنات وإحاطته بها وعدم خروج ذرة منها عنه زال عنه استقباح شيء من الأفعال وشهدها كلها طاعات للأقدار والمشيئة. وفي مثل هذه الحال أو هذا الحال يقول إن كنت عصيت الأمر فقد أطعت الإرادة. يعني هذا المحمل مفهوم ولا غير مفهوم؟ طبعا غير مفهوم. يعني الإنسان يجب أن ألا ينظر إلى الأمور على حقيقتها أو على وجودها التي هي الذي هي موجودة به، لا تنظر إلى المعصية على أنها معصية ولا إلى الطاعة على أنها طاعة، إنما يجب أن تترقى لتخرج من هذه المنزلة لترى عين الحقيقة عند الله عز وجل. ما هي الحقيقة؟ لمشاهدة الحقيقة، حقيقة الأمر والنهي وليس الأوامر والنواهي نفسها. فحينئذ لا يجب عليك أن تنظر أو تشاهد حقيقة الربوبية ولا ترى ظواهر الأوامر والنواهي. يترتب على ذلك أنه يستوي عندك الطاعة والمعصية، وطبعا تعلمون ما ترتب على ذلك من أنه كما حكي في طبقات بعضهم، في الطبقات، تعرفون الطبقات ولا ما تعرفون؟ كتب الطبقات، التراجم التي تترجم لهؤلاء الشيوخ، يعدون من الكرامات أنه من كرامات بعضهم أنه خرج أو رؤيا خارجا من بيت مومسات، وبعدين وواحدة منهن تركب على كتفه وتضربه على قفاه وهو في غاية السرور مبسوط جدا، لأنه حقيقة الأمر أنه استوت عنده المعصية بالطاعة. بعضهم يترك الصلاة ويترك الصيام، كما يعني هذا الكلام لا تظن أنه ادعاءات أو خيالات، والله إنه حقائق موجودة وسمعناها منهم ومن أقرب الناس إليهم. قبل 25 سنة كنت ساكنا بالقرب من مسجد التوحيد ويسكن معي مدرس طبعا ولا داعي لذكر الاسماء، يسكن معي في نفس البيت مدرس، فقال مسجدكم كان شغل القرآن بالليل. قلت مسجدنا مسجد من؟ قال مسجدكم مسجد انصار السنة. قلت له مسجدنا مشغل القرآن بالليل، القرآن المرتل معلقينه على الميكروفون يعني. قال انا عارف انه في فرق بين السنية وبين الصوفية، وانا تابع لعمي الشيخ فلان وانا احبه، انا يعني اسمع فقط وما علقت ولا بكلمة واحدة، انا احبه رغم انه لا يصلي ولا يصوم. قلت ماذا تحب فيه؟ قال لانه فاتح بيته للناس تأتي وتأكل، انتبهوا للكلام، فاتح بيته للناس تأتي وتأكل، وان كان يعني انتبهوا هو الذي يقول ويعلق، وان كان بيلبس طجيد ده لطجيد ده، يعني بياخد من ده ويأكل ده، هو طبعا مش فاتح بيته من جيبه. فهذا قول واحد من المحبين المريدين المتبعين، هذا كلامه وهذا وصفه الى غير ذلك. وقد حكينا بعض الوقائع قبل ذلك، فاذا المسائل عندهم استوى الامر والنهي، استوت المعصية والطاعة. لماذا؟ لانه وصل لمشاهدة عين الحقيقة. ها حقيقة ايه؟ حقيقة الامر النهي، وليس حقيقة الاوامر والنواهي، حقيقة الامر الناهي وهو الله عز وجل. قال بعد ذلك فإذا ترقى مرتبة أخرى، هذه مرتبة، فإذا ترقى مرتبة أخرى وزال عنه الفرق بين الرب والعبد، كما زال عنه في المرتبة الثانية الفرق بين المحبوب والمسخوط والمأمور والمحظور، قال ما ثم طاعة ولا معصية، إذ الطاعة والمعصية إنما يكونان بين اثنين ضرورة، والمطيع عين المطاع، المطيع هو عين المطاع، الرب عبد والعبد رب، فما ها هنا غير، لا يوجد ايه غير، لا يوجد غير، فالوحدة المطلقة تنفي الطاعة والمعصية، فالصعود من وحدة الفعل الى وحدة الوجود يزيل عنه بزعمه توهم الانقسام الى طاعة ومعصية، كما كان الصعود من تفرقة الامر الى وحدة الحكم يزيل عنه ثبوت المعصية. وهذا عند القوم من الاسرار التي لا يستجيزون كشفها الا لخواصهم واهل الوصول منهم. يقول محقق الكتاب وجدنا في هامش الاصل هنا ما نصه بئست الاسرار هذه، فهي عين الكفر والالحاد، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، بل نشهد ان الله عز وجل بائن من خلقه مستو على عرشه، ليس في خلقه شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من خلقه، وانه يحب الطاعة واهلها ويثيبهم عليها ويكره المعاصي ويبغض اهلها ويعاقبهم عليها او يغفرها ان شاء ويتوب على من تاب، فاحذر هذه الطريقة فانها طريقة الاتحادية القائلين بوحدة الوجود وانه ما ثم رب وعبد، تعالى الله عن افكهم علوا كبيرا. الفقي، من الفقي؟ الشيخ محمد حامد الفقي. الحقيقة ان معظم هذه الكتب ما طبعت ولا رأت النور ولا حققت الا على يدي الشيخ محمد حامد الفقي مؤسس جماعة انصار السنة عليه رحمة الله. نعم، فالرجل نقل هذا الكلام، المحقق المعاصر الان الذي حقق الكتاب نقل هذه التعليقة من اين؟ من نسخة الشيخ حامد. قال لكن صاحب المنازل بريء من هؤلاء وطريقتهم، وهو مكفر لهم بل مخرج لهم من جملة الأديان، ولكن ذكرنا ذلك لأنهم يحملون كلامه عليه ويظنونه منهم. طبعا سبق قبل ذلك أنه ترحم عليه واستغفر له وقال لقد فتح لأهل الضلال بابا. فهذا طبعا من إيه؟ مما وإن التمسنا له المعاذير لكن لا شك أن هذا من المآخذ التي تؤخذ عليه والزلات التي تسجل عليه. نسأل الله أن يعفو عنا وعنه. قالوا من مواطن الزلات في الطريق قولهم بتساوي الأفعال حسنها وقبيحها، فاعلم أن هذا مقام عظيم زلت فيه أقدام طائفتين من الناس، طائفة من أهل الكلام والنظر وطائفة من أهل السلوك والإرادة، فنفى لأجله كثير من النظار التحسين والتقبيح العقليين. أي نظار؟ أهل الكلام، أهل النظر الذين استعملوا عقولهم في الإيه؟ وجعلوا الأفعال كلها سواء في نفس الأمر وأنها غير منقسمة في ذواتها إلى حسن وقبيح، ولا يميز القبيح بصفة اقتضت قبحة بحيث يكون منشأ القبح، وكذلك الحسن فليس للفعل عندهم منشأ حسن أو منشأ حسن ولا قبح ولا مصلحة ولا مفسدة. الأوامر والنواهي ليست في المصالح والمفاسد، لا بس أوامر ونواهي، فإذا تستوي كما تقدم. ولا فرق بين السجود للشيطان والسجود للرحمن في نفس الأمر، ولا بين الصدق والكذب، ولا بين السفاح والنكاح، إلا أن الشارع حرم هذا وأوجب هذا، هذا هو الفرق بس. هذا هو إيه؟ من هنا جاء التحسين، أن هذا إيه؟ السفاح الأصل يعني يمكن أن تقول أنه حسن، لكن صار قبيحا بماذا؟ بنهي الشرع عنه. هذا والله الخبل، هذا هو الخبل بعينه. إلا أن الشارع حرم هذا وأوجب هذا، فمعنى حسنه كونه مأمورا به لا أنه منشأ مصلحة، ومعنى قبحه كونه منهيا عنه لا أنه منشأ مفسدة ولا فيه صفة اقتضت قبحة، ومعنى حسنه أن الشارع أمر به لا أنه منشأ مصلحة ولا فيه صفة اقتضت حسنة. لكن طبعا أنتم تعلمون أن الفقهاء في كل أبواب الفقه في جميع الأحكام يأتي أولا بتعريف الايه؟ تعريف الحكم أو الفعل، تعريف الباب، كان الوضوء مثلا يأتي بتعريفه، ثم حكمه، ثم الدليل عليه من الكتاب والسنة والإجماع، ثم الحكمة، حكمة مشروعيته. يعني ما من شيء شرعه الله عز وجل إلا شرعه لحكمة، وليس إيه؟ وليس عبثا. لكن طبعا أهل هذا الطريق ماذا يسمون الفقهاء؟ أهل علم الظاهر المحجوبون عن الباطن والحقيقة، محجوبون عن الباطن والحقيقة. قال ابن القيم رحمه الله: وقد بينا بطلان هذا المذهب من 60 وجها في كتابنا المسمى تحفة النازلين بجوار رب العالمين. تمن ابن القيم تحفة النازلين بجوار رب العالمين، وأشبعنا الكلام في هذه المسألة هناك وذكرنا جميع ما احتج به أرباب هذا المذهب وبينا بطلانه، فإن هذا المذهب بعد تصوره وتصور لوازمه يجزم العقل ببطلانه، وقد دل القرآن على فساده في غير موضع، والفطرة أيضا وصريح العقل. فإن الله سبحانه فطر عباده على استحسان الصدق والعدل، فطر عباده من غير تشريع، صحيح ولا لا؟ ها، أهل الجاهلية الذين لا يعرفون دينا ولا شرعا، ها، كانوا يمدحون الصدق أو كانوا يذمون الصدق؟ ها، عندما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أكنتم مصدقي؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا قط. هذا مدح للصدق وذم للكذب، أليس كذلك؟ ها، ولا الناس بقيت لا تفرق بين صدق وكذب، أو تستحسن الكذب وتستقبح الصدق حتى جاء الشرع؟ لا، هو في الفطر السليمة، صحيح؟ نعم. قال فإن الله سبحانه فطر عباده على استحسان الصدق والعدل والعفة والإحسان ومقابلة أو مقابلة النعم بالشكر، وفطرهم على استقباح أضدادها، ونسبة هذا إلى فطرهم وعقولهم كنسبة الحلو والحامض إلى أذواقهم، إلى الذوق باللسان يعني، ها؟ وكنسبة رائحة المسك ورائحة النتن إلى مشامهم، يعني أمور عادية فطرية، وكنسبة الصوت اللذيذ وضده إلى أسماعهم، وكذلك كل ما يدركونه بمشاعرهم الظاهرة والباطنة، فيفرقون بين طيبه وخبيثه ونافعه وضاره. وقد زعم بعض نفاة التحسين والتقبيح أن هذا متفق عليه، وهو راجع إلى الملائمة والمنافرة بحسب اقتضاء الطباع وقبولها للشيء وانتفاعها به ونفرتها من ضده. قالوا وهذا ليس الكلام فيه، وإنما الكلام في كونه في كون الفعل متعلقا للذم والمدح عاجلا والثواب والعقاب آجلا. فهذا الذي نفيناه وقلنا إنه لا يعلم إلا بالشرع، وقال خصومنا إنه معلوم بالعقل والعقل مقتض له، فيقال هذا فرار من الزحف، إذ ها هنا أمران متغايران لا تلازم بينهما. أحدهما هذا الفعل نفسه مشتمل على صفة اقتضت حسنه وقبحه، بحيث ينشأ الحسن والقبح منه فيكون منشأ لهما أم لا. والثاني أن الثواب المرتب على حسن الفعل والعقاب المرتب على قبحه ثابت، بل واقع بالعقل أم لا يقع إلا بالشرع. ولما واقع بالعقل والشرع، ولما ذهب المعتزلة، طبعا أصحاب هذا القول من؟ الجبري. ولما ذهب المعتزلة ومن وافقهم إلى تلازم الأصلين، استطلتم عليهم وتمكنتم من إبداء تناقضهم وفضائحهم، ولما نفيتم أنتم الأصلين جميعا استطالوا عليكم وأبدوا من فضائحكم وخلافكم لصريح العقل والفطرة ما أبدوه، وهم غلطوا في تلازم الأصلين وأنتم غلطتم في نفي الأصلين. والحق الذي لا يجد التناقض إليه السبيل أنه لا تلازم بينهما، وأن الأفعال في نفسها حسنة وقبيحة كما أنها نافعة وضارة، والفرق بينهما كالفرق بين المفهومات والمشمومات والمرئيات، ولكن لا يترتب عليها، على ماذا؟ المفهومات، من حيث الايه؟ من حيث الذوق، هذا حلو هذا حامض، هذا ليس فيه ثواب ولا عقاب، صحيح؟ حتى لا تتوهم ان المفهومات ليس فيها حرام، لا، انما القصد ايه؟ ما تذوقه بلسانك، هذا ملح، وهذا عذب، هذا حلو وهذا حامض. هذا القصد مقصود بالايه؟ بالمفهومات. والمشمومات

ايوه دار الجيل وصفح ما عنده طيب يا مشايخ قال ثم قال إن قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولو كان كونها فواحش إنما هو لتعلق التحريم بها وليست فواحش قبل ذلك لكان حاصل الكلام قل إنما حرم ربي ما حرم وكذلك تحريم الإثم والبغي فيكون ذلك فاحشة وإثما وبغيا بمنزلة كون الشرك شركا فهو شرك في نفسه قبل النهي وبعده. قال فمن قال إن الفاحشة والقبائح والآثام إنما صارت كذلك بعد النهي فهو بمنزلة من يقول الشرك إنما صار شركا بعد النهي وليس شركا قبل ذلك. ومعلوم أن هذا وهذا مكابرة صريحة للعقل والفطرة، فالظلم ظلم في نفسه قبل النهي وبعده، والقبيح قبيح في نفسه قبل النهي وبعده، والفاحشة كذلك، وكذلك الشرك. لا أن هذه الحقائق صارت بالشرع كذلك، نعم الشارع كساها بنهيه عنها قبحا الى قبحها، يعني زادها قبحا في نظر الناس الى قبحها، يعني اصلا كانت قبيحة فلما جاء نهي الشرع عنها زادها قبحا الى قبحها، وازدادت قبحا عند العقل بنهي الرب تعالى عنها وذمه لها واخباره ببغضها وبغض فاعلها، كما ان العدل والصدق والتوحيد ومقابلة نعم المنعم بالثناء والشكر حسن في نفسه وازداد حسنا الى حسنه بامر الرب تبارك وتعالى به وثنائه على فاعله واخباره بمحبته ذلك ومحبة فاعله. بل من اعلام نبوة محمد صلى الله عليه وسلم أنه يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. من دلائل أو من علامات نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم التي جاءت في الكتب السابقة، النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فهذا من ايه؟ من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم. فلو كان كونه معروفا ومنكرا وخبيثا وطيبا إنما هو لتعلق الأمر به، الأمر والنهي والحل والتحريم به، لكان بمنزلة أن يقال يأمرهم بما يأمرهم به، يأمرهم بما يأمرهم به وينهاهم عما ينهاهم عنه ويحل لهم ما يحل لهم ويحرم عليهم ما يحرم عليهم. هذا هيكون الكلام ترتيبه هكذا. قال وأي فائدة في هذا؟ وأي علم يبقى فيه لنبوته صلى الله عليه وسلم؟ وكلام الله عز وجل يصان عن ذلك وأن يظن به ذلك، وإنما المدح والثناء والعلم الدال على نبوته صلى الله عليه وسلم أن ما يأمر به تشهد العقول الصحيحة حسنه وكونه معروف، حسنه وكونه معروفا، وما ينهى عنه تشهد قبحه وكونه منكرا، وما يحله تشهد كونه طيبا، وما يحرمه تشهد كونه خبيثا، وهذه دعوة جميع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، وهي بخلاف دعوة المتغلبين المبطلين والكذابين والسحرة، فإنهم يدعون إلى ما يوافق أهواءهم وأغراضهم من كل قبح ومنكر وبغي وإثم وظلم. ولهذا قيل لبعض الأعراب وقد أسلم لما عرف دعوته صلى الله عليه وسلم، عن أي شيء أسلم؟ وما رأيت منه مما دلك على أنه رسول الله؟ عن أي شيء أسلم؟ وما رأيت، ما هذه استفهامية يعني، وماذا رأيت منه مما دلك على أنه رسول الله؟ قال: ما أمر بشيء فقال العقل ليته نهى عنه. هذا كلام من؟ الأعرابي. قال: ما أمر بشيء فقال العقل ليته نهى عنه، ولا نهى عن شيء فقال العقل ليته أمر به، ولا أحل شيئا فقال العقل ليته حرمه، ولا حرم شيئا فقال العقل ليته أباحه. فانظر إلى هذا الأعرابي وصحة عقله وفطرته وقوة إيمانه واستدلاله على صحة دعوته بمطابقة أمره لكل ما حسن في العقل، وكذلك مطابقة تحليله وتحريمه. ولو كان جهة الحسن والقبح والطيب والخبث مجرد تعلق الأمر والنهي والإباحة والتحريم به لم يحسن منه هذا الجواب، ولكان بمنزلة أن يقول: وجدته يأمر وينهى ويبيح ويحرم، وأي دليل في هذا؟ كذلك قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر. نقف هنا. نقف عند قوله رحمه الله من مواطن الزلات أيضا، مستمر في الكلام، وإن كان كما قلنا أنه غالبا العنوانة هذه الفصول الصغيرة والعناوين الجانبية الصغيرة من وضع المحقق. نعم. فلكن ابن القيم رحمه الله يستمر في الكلام حول هذا الأمر اللي الحسن والقبح العقليين عند من؟ عند المعتزلة. الحسن والقبح العقليان عند المعتزلة، وضد هذا عند من؟ عند القدرية الجبرية أو القائلين بوحدة الوجود. طبعا في النهاية يصل الأمر إلى إيه؟ إلى وحدة. قال: رجل يسأل زوجته حامل في 40 يوما، في أثناء 30 الأوائل كان الحمل طبيعي، من حوالي أسبوع ظهر عندها مرض في المعدة إلى أنها أي شيء تأكله يتم إخراجه مرة أخرى تتقيأ يعني. وتم عرضه على أكثر من طبيب، ومنهم من قال إنه لا يتم العلاج إلا إذا تم إنزال هذا الجنين نظرا لخطورة العلاج على هذا الجنين، مما يؤدي إلى أعراض تشوهية للطفل. فالسؤال: أيتم نزول هذه النطفة أم يتم الحمل مع شدة ألم الأم وعدم التغذية السليمة؟ نرجو الإفادة أفادكم الله. أسمعتم السؤال؟ طيب، الأمر يختلف، هل هذه المرأة أول مرة تحمل أو أول مرة يحدث لها هذا الأمر؟ حملت قبل ذلك؟ إن كانت أول مرة تحمل فالحمل جديد عليها، وتظن أنه أن التعب الذي هي فيه ما حصل لامرأة قبلها. صحيح؟ صحيح أو غير صحيح؟ يعني كأنه شيء خاص بها، ما تعبت أمها فيها هذا التعب. فيقال لمثل هذه: اتق الله واصبري، اتق الله واصبري. واما مسألة التغذية قليلة والتغذية كذا والخطر على الام، فالانسان اذا توكل على الله عز وجل واتقاه فانه يوجد الله عز وجل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. واما ان كان هذا الحمل يعني هي جربت الحمل قبل ذلك ولم ترى تعبا مثل ذلك، فحينئذ يقال لها لا تعجلي ايضا واصبري وادع ربك، ادع الله عز وجل ان يخفف عنك وان يصرف عنك السوء، فان العبد اذا لجأ الى ربه وتضرع اليه وخاصة في السجود فان الله عز وجل يزيل كربته. واما نصح الاطباء بانزال الجنين فهذا مما يأباه الشرع والعقل، الا ان تكون ضرورة انزال الجنين وليس منع الحمل مسبقا. انتبهوا، اذا وصل الامر الى التخيير اما الام واما الجنين فيضحى بايهما؟ بالجنين. هذه الحالة التي يجوز انزال الجنين فيها، انه الحمل هذا خطر على صحتها. وان كان ايضا هذا الحكم كثيرا ما يخطئون فيه، ولقد اتصل احد الناس يسأل عن ان زوجته حامل في الشهر السابع، وذهبت للتصوير التلفزيوني او سونار كما يقولون عنه او الاشعاعي اشعة او سموها كما تشاءون، فقالوا لا ان الجنين مشوه فيه مشاكل في العمود الفقري وهذا سيؤدي الى تشوه في الاطراف والمهم انه يسأل في جواز او مدى جواز انزال هذا الجنين. فالجواب التعجل في مثل هذا الامور يؤدي الى مزالق ومخاطر وارتكاب ما حرم الله بدون تثبت. فقلت له احدى قريباتي ذهبت الى المستشفى وصوروا لها فقالوا لها الجنين مشوه، فتأكدت للمرة الثانية ثم الثالثة وقالوا لها الجنين مشوه ولا بد ان تدخل المستشفى لانزال هذا الجنين. مشوه مشوه يعني ليس انه سيشوه، لا هو مشوه. وادخلت المستشفى وجهزوها للعملية فخافت على نفسها وهربت. العجيب انها طبيبة فاتوا عليها باللوم، عيب يا دكتورة، ده انت دكتورة، خلي الكلام ده للناس الجهلة. هذا حصل، يعني هذا ليس قصة خيالية، هذا حصل وكانت هذه الحادثة في المدينة المنورة. عيب يا دكتورة، خلي الكلام ده للناس الجهلة، وعيب عيب. المهم خافت على نفسها وظل خوفها حتى اكتمل الحمل وولدت طفلة كما تقول هي وزوجها من احسن اولادهما، ولا شيء فيها، لا تشوهات ولا شيء. فهل سمعتم يا اهل الاسلام، هل سمعتم؟ انما نسوق مثل هذا الامر حتى يرعوي الناس وحتى يفيقوا، فانه ليس الامر سهلا ان تنزل جنينا حتى ولو كان عمره اياما، حتى ولو لم تنفخ فيه الروح. حكم الابتهالات الدينية وهل هي سنة ام لا؟ والله الابتهالات الدينية يعني نحن نبحث هل قالها النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها، ان كان قالها فصارت سنة، وان لم يكن قالها فمن المبتهل من الصحابة الذي كان يبتهل للنبي صلى الله عليه وسلم ويشجي سمعه صلى الله عليه وسلم وسمع أصحابه؟ أنتم تعلمون أنه كل شيء ورد في السنة، صحيح ولا؟ السنة موجودة، وكل شيء تقريبا ورد فيها. فنحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له مؤذن، صحيح؟ وإذا لزم الأمر صار هناك مؤذن آخر. وفي الصيام قال كلوا واشربوا إذا أذن ابن أم مكتوم، ولا تمسكوا حتى تسمعوا تأذين بلال، فإن ابن مسعود يؤذن بليل. فصار هناك مؤذنان، ها، واضح يا مشايخ؟ إلى آخر ما ورد عنه. من المبتهل الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ من هو؟ إذا عرفنا من هو وقرأنا ما هي الابتهالات التي كان يقولها، فحينئذ يسن لنا أو يشرع أن نقولها أو أن نستمع إليها. حكم قراءة القرآن في المذياع قبل الفجر وقبل صلاة الجمعة مثله من كان قارئ السورة يوم الجمعة للرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل ابن مسعود؟ وقد كان يحب أن يسمع ابن مسعود يقرأ، صحيح؟ قال له اقرأ علي القرآن. قال يا رسول الله اقرأ عليك وعليك انزل. قال نعم اقرأ فاني احب ان اسمعه من غيري. فقرأ ابن مسعود وهو جالس امام النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا ليس في صلاة الجمعة ولا في صلاة الفجر ولا في صلاة العصر، جلس امام النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ من مطلع سورة النساء حتى بلغ قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود حسبك. قال فنظرت فإذا عيناه تذرفان الدمع. قال له حسبك، يعني كف، يكفي هذا. أوقفه صلى الله عليه وسلم عن القراءة وكان يبكي صلى الله عليه وسلم. هل أكل حلاوة المولد فيه شيء؟ مع العلم أن أكلها ليس بنية الاحتفال بالمولد، ولكن أكلها أو أكلها كأنها أكل مباح من غير نية، هل فيه شيء؟ الأكل والشرب ليس فيه شيء. المشكلة هو ربط أكلة معينة بمناسبة معينة يظن أن فيها تقربا إلى الله عز وجل. هنا يأتي الإشكال. يعني الأكل والشرب، نعم ممكن الإنسان وهو يأكل يتقرب إلى الله، ممكن أو غير ممكن؟ ممكن بنيته يتقرب إلى الله بنية التقوي على العبادة وهو يأكل وينام، ينام بنية القدرة أو التقوي كما يقول الفقهاء على العبادة، فحينئذ يكون نومه عبادة. يأكل بنية التقوي وليس بنية السمن وكبر البطن، لا إنما بنية أن يقوى على العبادة. وفي ذهنه قول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. إذا أكل بهذه النية فأكله أيضا عبادة. فإذا خلت المآكل والمشارب من كونها عبادات تلزم مناسبات، فإننا نذبح الأضحية في عيد الأضحى، واضح؟ هذا أكل وشرب بمناسبة لكنها مشروعة. كذلك الحجاج وغير الحجاج يأكلون أيام منى، أيام التشريق الثلاثة، 11 والثاني عشر والثالث عشر، قال أيام منى أيام أكل وشرب وذكر لله، أيام أكل وشرب، فالأكل والشرب عبادة وعيد، واضح؟ فلو أن المسلمين تخلوا عن هذه العادات السيئة لكان خيرا لهم وأفضل وأحسن. أنت اشتري الحلوى وكل في أي وقت، وهي موجودة طول السنة ولا غير موجودة إلا في المولد؟ نعم. فالأكل والشرب كما قلنا الأصل فيه الإباحة وليس المنع إلا ما ورد الدليل بمنعه. وأنتم تعلمون أن الرجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له إني نذرت أن أذبح إبلا ببوانة. قال هل كان فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ قال لا. هل فيها وثن من الأوثان؟ قال لا. قال أوفي بنذرك، يعني مدام بعيدا عن الارتباط بأي شيء فأوفي بنذرك، اذبح وأكل الناس. كيف نجمع بين قول الله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة، وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما السكره عليه؟ ممتاز. رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما السكره عليه في أي شيء؟ تكليفات. أخطأت في شيء الله عز وجل لا يؤاخذك بهذا الخطأ. أما قتل النفس أما قتل النفس فهذا شيء كبير فيه تعلق بحق الله وبحق الآدمي. وأنتم تعلمون أن التوبة الإنسان إذا تاب من ذنبه إلى الله عز وجل، فإن كان هذا الذنب يتعلق بحق الله فالله يعفو عنه لأنه لا يؤاخذنا، صحيح؟ لا يؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. أما إذا تعلق بحق العباد فهل يسقط الله عز وجل عنا حقوق العباد؟ لا، حقوق العباد لا. لا بد عموم النصوص القرآنية أنه يجب إعطاء كل ذي حق حقه ما لم يعفو. ما لم إيه؟ قال فمن في القصاص، قال فمن عفي له في القصاص الذي هو عمد، قال فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فإذا لذلك القتل الخطأ يا مشايخ يقولون فيه حقان، حق لله وحق لمن؟ للإنسان. أما أهل القتيل فينقسمون إلى كم قسم؟ في الآية ثلاثة أقسام: مؤمنون، قوم غير مؤمنين لكن بينكم وبينهم ميثاق، قوم غير مؤمنين وليس بيننا وبينهم ميثاق إنما هم محاربون. كم صنفا؟ ثلاثة. أما المؤمنون فيجب عليك أن تعطيهم الدية، الدية هذا حق الناس، حق المقتول، ليس ثمنه لا وإنما شيء من تطيب الخاطر وإزالة الضغينة التي في القلوب، لأن القتل ليس أمرا هينا، صحيح؟ قال إلا أن يصدقوا، انتبهوا إلى أنه في المؤمنين، قال إيه؟ في المؤمنين، قال إلا أن يصدقوا. فلو عفى المؤمنون من أهل القتيل فعفوهم هذا صار صدقة لهم وللمقتول، ماشي الحال؟ طيب وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله، ولم يقل إلا أن يصدقوا، تعطيهم. وحتى إذا أرادوا أن يعفوا فالأولى لك أن ترد هذا العفو وتقول لهم لا خذوا حقكم إن كانوا ذميين. أما إن كانوا أعداء فلا نعطيهم الدية. المحاربين لا يعطون الدية، المحاربون الذين يحاربوننا لا نعطيهم الدية. بقي الحق الثاني وهو حق الله عز وجل. أنت انظر في حق الله ما هو؟ عتق رقبة، فمن لم يجد صيام شهرين متتابعين توبة من الله، هذا في مصلحة الله ولا في مصلحتك انت؟ في مصلحة العبد. يعني كونك تصوم شهرين متتابعين هذا يكتب لك بها الأجر، ويعني ترجو بها بهذا العمل قبول التوبة، فليس هناك تعارض بين النصين والله أعلم. وهناك السؤال الثاني، معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا تسب الديك فإنه يؤذن أو يوقظنا للصلاة، فهل كانت الديكة قديما لا تصيح إلا وقت الصلاة وهي الآن تصيح في غالب الأوقات طوال اليوم؟ نرجو الإفادة. يعني حتى الديكة انفسدت؟ لا أبدا. إنك إذا قمت من الليل يا شيخ تصلي، إذا فتح الله عليك وقمت تصلي قبل الفجر، من قبل الفجر بساعة تقريبا تسمع صياح الديكة، وتسمعها بما لا تسمع بالنهار، حتى لو صحت النهار فإن ضجيج النهار يجعلك لا تسمع. والعجيب أنك تسمع من جميع الجهات كما نسمع، وهذا والله من فضل الله علينا. يعني بعض الناس ربما ينظر إلى كثرة المساجد وكثرة المكبرات وكثرة على أنه لا هذا ليس صحيحا وينبغي أن يتجمع الناس. صحيح تجمع الناس في مسجد واحد لا شك أنه أفضل، لكن اعلموا أن سماعك للأذان، للإيه؟ الأذان ولا الآذان؟ لا الأذان بدون مد، الأذان بس، الآذان جمع أذن، أن سماعك للأذان من جميع الاتجاهات والله إنها نعمة عظمى لا يشعر بها إلا فاقدها. ومنذ سنوات رأينا شابا أظنه كان جزائريا جلس معنا في المدينة المنورة وقت صلاة الظهر، وقت أذان الظهر، فإذا به يسمع الأذان يأتي من أكثر من جهة فبكى. هو جزائري لكنه يعيش أظنه على ما أذكر في الدنمارك. لماذا تبكي يا بني؟ قال نحن محرومون من هذا الأذان، من سماع الأذان، ولذلك نقول للذين يرون في الحياة في أوروبا كما يزعمون حرية دينية، أي دينية؟ حرية التفسخ وسوء الأدب، هذا الذي يجدونه هناك. أما هنا فأنت تعيش بين مسلمين، تنعم بأنك تعيش بين المسلمين حتى ولو ساءت أخلاقهم. فرأينا بعض الناس هاجروا من السعودية، ليس سعوديين، هاجروا من السعودية مرغمين طبعا إلى أمريكا. لما استقروا هناك قالوا لوالدهم، ووالدهم نقل لنا هذا الكلام، قال والله هم يقولون نار السعودية ولا جنة أمين، نار السعودية يكفي أننا نعيش بين مسلمين، أما بلاد الكفر فماذا فيها إلا الكفر، ماذا فيها إلا الكفر. نسأل الله عز وجل أن يعصمنا وأن يحفظ علينا عقولنا وأن يحفظ علينا ديننا وأن يحفظ علينا قلوبنا وأن يصلح لنا أنفسنا. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.